أيها الإخوة، من مسجد مولانا الإمام الحسين ننقل إليكم شعائر صلاة الجمعة وصلاة الغائب على أرواح شهداء الأردن الأبرار. ونبدأ شعائرنا بتلاوة من آي ذكر الحكيم من الشيخ محمود خليل الحصين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم

فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا ربنا إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. الفاتحة. تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من آية ذكر الحكيم. أيها الإخوة في العروبة، منذ لحظات حضر إلى هذا المكان السيد أحمد الشقيري رئيس منظمة التحرير الفلسطينية وكبار رجال المنظمة والشباب الفلسطينيين.